الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب فضل عيادة المريض، وأورد فيه المؤلف حديثا واحدا وهو ما جاء عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم. وقال الحاكم: إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقال الحافظ بن عبد البر: حسن صحيح ثابت الإسناد. وكذا قال المنذري بأن إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما. وكذلك أيضا صححه السيوطي والشيخ أحمد شاكر والشيخ ناصر الدين الألباني في بعض كتبه. وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر، وقد ضعفه ابن العربي أبو بكر ابن العربي، قال: لا يصح. ورجح الذهبي رحمه الله أنه موقوف، يعني من كلام علي رضي الله عنه، وسبقه إلى ذلك بعض أهل العلم كالدارقطني، قالوا الراجح وقف الحديث. ومن المعاصرين الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ الألباني في بعض كتبه رجح وقفه أنه من كلام علي رضي الله عنه وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن عند النظر في مضمونه ومعناه نجد أن هذا الحديث قد تضمن أمرا لا يمكن أن يقال من جهة الرأي والنظر والاجتهاد. مثل هذا: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، هذه قضية غيبية. وكذلك: إذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وهكذا ما ذكر في المساء. كل ذلك لا يقال من جهة الرأي، فهو وإن كان من قبيل الموقوف إلا أن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون علي رضي الله عنه قد أخذه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن مثله لا يقال من جهة الرأي. قوله في هذا الحديث: إذا عاد الرجل أخاه المسلم، إذا عاد الرجل أخاه المسلم، وإذا عادت المرأة أختها أو قريبها من محارمها فكذلك، إذ النساء شقائق الرجال. وهذا القيد معتبر: إذا عاد الرجل أخاه المسلم، فإنه يكون مقيدا بهذا الوصف، عيادة المسلم، مع أنه تجوز عيادة غير المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا كما هو معلوم، فلا إشكال في عيادة الكافر. لكن هذا الحكم أو الوعد أو الثواب المرتب على ذلك مقيد بهذا القيد: أخاه المسلم. قال: مشى في خرافة الجنة حتى يجلس. مشى في خرافة الجنة، ما المقصود به خرافة الجنة؟ أي في اجتناء ثمر الجنة، اجتناء ثمر الجنة. يقال: خرفت النخلة، أي اجتنيت ثمرتها. فشبه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه المخترف من التمر، هكذا قال بعض أهل العلم كابن الأنباري في خرافة الجنة، في جناها يجتني ثمرها، فهو يخترف يعني يجتني. وبعضهم ذكر غير ذلك، بعضهم قال يعني سلك الطريق التي تؤدي به إلى الجنة. وفي رواية أخرى: عائد المريض له خريف في الجنة. والمقصود بالخريف هنا فعيل بمعنى مفعول يعني مخروف من ثمرها، يعني ما يخترف له ثمر يخترف في الجنة. فهناك في خرافة الجنة في جناها، وهنا في خريف أو له خريف من الجنة. وذكر صلى الله عليه وسلم أمرا آخر يكون لهذا العائد للمريض، قال: حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. إذا جلس غمرته الرحمة يعني علته وسترته، فكأن الرحمة شبهت بالماء، حيث يكون ذلك باعتبار الطهارة أو الشمول. والمقصود والله تعالى أعلم أنه الرحمة تغمره غمرا فلا ينزل عليه شيء يسير منها، يكون في رحمة عظيمة كثيرة إذا عاد أخاه المسلم، غمرته الرحمة. فإن كان ذلك، كانت هذه الزيارة أو العيادة إن كان غدوة، صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. إن كان غدوة، عرفنا في بعض المناسبات أن الغدوة ما يكون إلى طلوع الشمس، فجر إلى طلوع الشمس، هذا وقتها. ولكن كأن المراد والله تعالى أعلم بذلك أن المقصود أول النهار، إن كان في أول النهار. فهنا يصلي عليه 70,000 ملك حتى يمسي، والمساء يكون بعد الزوال، زوال الشمس يعني الظهر. فإذا عاده في أول النهار فإن ذلك يكون سببا لصلاة هؤلاء الملائكة إلى المساء. وصلاة الملائكة صلى عليه 70,000 ملك يدعون له بالمغفرة، يستغفرون له. صلاة الملائكة على العبد بمعنى الاستغفار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فهذا بمعنى الاستغفار: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. هذا بمعنى الدعاء، يدعون لهم بالمغفرة: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. ملائكة تدعو لأهل الإيمان، ويحصل هذا الدعاء من قبل هذا العدد الكبير، يستغفر له 70,000 ملك بعمل يسير وهو عيادة المريض. حينما تعلم أن فلانا من الناس يدعو لك باسمك، فإن هذا لا شك أنه أمر يسر، مما تبتهج به النفوس وتفرح. فكيف إذا كان هذا من قبل ملك؟ كيف إذا كان من قبل هذا العدد الكبير 70,000 ملك؟ لو قيل لإنسان: هناك 70,000 إنسان يدعون لك بهذا، قد يخشى على الإنسان أن يتكل على هذا الدعاء من قبل هؤلاء، عل فيهم مستجاب الدعوة، فقد يفرط في العمل طالما أن هذا العدد الكبير 70,000 من الناس يدعون له. فكيف إذا كان هؤلاء من الملائكة؟ كيف إذا كانوا من الملائكة؟ ومن ثم فإنه ينبغي أن نستحضر هذا المعنى، يحرص الإنسان على عيادة المرضى. إنما نقدم لأنفسنا مع ما فيه من نفع المريض بعيادته وتقوية قلبه، فإن المريض يكون غالبا قد انكسرت نفسه، فإذا رأى إخوانه، رأى الناس يعودونه، قوي قلبه. فإذا حصل مع ذلك الدعاء له فقد يكون ذلك سببا لشفائه. نحن في كثير من الأحيان حينما نعود المرضى فنحن قد نقوم بذلك من باب المصانعة والمجاملة التي لربما نقصد بها تسجيل حضور، ثم بعد ذلك نسرع إلى الانصراف، نتسابق إلى أبواب المستشفى، ولربما يذهب الإنسان وهو مستثقل، ولكن في الواقع هو يقدم لنفسه. إذا استشعر أنه يستغفر له 70,000 ملك فإنه يذهب ولو زحفا، يذهب لمن عرف ومن لم يعرف. وأعرف في بعض المستشفيات من يزورون المرضى كل يوم وهم لا يعرفونهم، يمرون على جميع الغرف. السلام عليكم، طهور إن شاء الله لا بأس. وقد رأيت هذا في بعض المستشفيات في يوم الأول والثاني والثالث والرابع، فسألت هؤلاء يأتون كل يوم تعرفونهم؟ قالوا لا، كل يوم يأتون. وهناك من يأتي يوما بعد يوم، وهناك من يأتي في يومين في الأسبوع، وهناك من يأتي في يوم واحد في الأسبوع. هؤلاء يقدمون لأنفسهم، لكن تخصيص يوم معين لعيادة المرضى لقصد هذا اليوم بخصوصه كيوم الجمعة مثلا أو الاثنين والخميس، هذا لا أصل له، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض. وقد ذكر هذا المعنى الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يخص الزيارة بوقت أو بساعة في اليوم، وإنما يكون ذلك بحسب ما يتيسر وما يكون أكثر ملائمة للمريض. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عيادة المرضى ليلا ونهارا في الصباح والمساء فيما لا يشق على المريض، ما يأتي في أوقات راحته، في أوقات نومه، في أوقات زيارة أهله له، أو في أوقات لربما علاجه أو نحو ذلك إذا كان لذلك وقت مخصوص. فالشاهد هذا الحديث يدل على فضل عيادة المريض، وفضل الله واسع، ولا يصح أن يحكم على الحديث بالضعف بناء على ترتيب هذا الأجر العظيم مقابل هذا العمل اليسير، فإن فضل الله على عباده عظيم. وهذه العيادة، عيادة المريض، لا تختص بالصالح وغير الصالح، أخاه المسلم، فقد يكون تقيا وقد لا يكون تقيا، وما يدريك، فقد ينتفع بهذه الزيارة. وكم من رجل قد اهتدى واستقامت أحواله بسبب عيادة، بسبب زيارة. فمثل هذا ينبغي أن نستحضره وأن نعود عموم المسلمين، ولا يستنكف المرء أن يعود أحدا لربما لا يكون ظاهره الصلاح. وقد ترى من ذلك عجائب، قد ترى من ذلك عجائب لا يخطر ببالك أن مثل هذا الإنسان بهذه المثابة التي ترى منه وتسمع ما يكون من أثر هذه الزيارة. دخل أحدهم قبل أيام المستشفى وكان المرافق، أو عفوا كان المرافق له، يقول وجدنا في الغرفة من لا يكون ظاهره على حال مرضية في هيئته وفي شعره وفي، يقول لم أستبشر خيرا. هذا سيكون المرافق الآن، هذا اللي سيكون في الغرفة. يقول لكن لما سلمت عليه وإذا بالرجل شيء آخر تماما غير هذه الصورة الظاهرة التي شاهدتها، من محبته للخير ولأهل الخير وتمنيه لرؤيتهم واستبشاره بذلك. على كل حال فيعاد الجميع. وكذلك أيضا كما قلت غير المسلم أيضا يعاد ويدعى إلى الله تبارك وتعالى، كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. يقول لو كان الأب أو الأم مريض في البيت والأولاد معهم في البيت، هل يشملهم هذا الفضل لو صححوا النية؟ العيادة والزيارة أن يكون الإنسان يأتي للشيء من خارج، ولذلك يقال العمرة بمعنى الزيارة، فيأتيها من خارج الحرم. ولذلك اختلفوا هل على أهل مكة عمرة أو لا، باعتبار أنهم أهل الحرم، فهل يخرجون إلى الحل من الحرم حتى يأتوا بإحرام وعمرة، أم أن الذي يكون في حقهم هو الطواف باعتبار معنى العمرة أنها الزيارة. فهذا الذي يكون معه في البيت لا يكون عائدا، إنما يكون عائدا من أتاه من خارج. فإذا كان الولد يسكن خارج البيت في بيت آخر ويأتي لأبيه أو لأمه المريض فهذه عيادة وهي من أعظم أنواع العيادة وهي من البر. أما الذي يقوم عليه في البيت أو يرافقه في المستشفى من ذويه من ولد وبنت ونحو ذلك فلا شك أن هذا من أجل الأعمال وأشرفها، وهذا من أعظم البر وهو أعظم من عيادة المريض. عائد المريض يأتي دقائق ثم ينصرف، لكن هذا يبقى ويصبر ويتحمل وينقطع من أشغاله ومصالحه ويبقى كأنه في حبس مع هذا المريض، فهذا أعظم من مجرد الزيارة. ولذلك يقال لمن كان يرافق أبا أو أما أو غير ذلك، إن صلى الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، لا تبتئس. قد يقول يفوتني أشياء كثيرة في العشر الأواخر في رمضان، الناس يذهبون للمساجد ويصلون التراويح والقيام، ولربما يفوتني شيء كثير من القرآن لأني مشغول بهذا المريض. يقال ما أنت فيه أعظم وأفضل من هذه النوافل. فإن حصل للإنسان إمكان ووقت فإنه يصلي في هذا المكان الذي هو فيه في غرفة المريض، وكذلك يقرأ القرآن ويرقيه به بدلا من أن يجلس ينظر إليه طول الوقت يرقبه، فإنه يقرأ الختمة بعد الختمة، لا أقول السورة بعد السورة، الختمة بعد الختمة، ويجلس مع الساعات الطوال ليلا ونهارا وهو ينظر إليه، فيقرأ عليه ختمة بعد ختمة وينفث. فلو لم يخرج من هذه المرافقة والمصاحبة له إلا أن يقرأ عليه نحو 10 ختمات فهذا خير عظيم يقدمه لهذا المريض. لكن الكثيرين يجلس ويتضيع عليه الأوقات، هو في خير وعمل وبر ويحتسب عند الله، لكن يبقى هذا يتفاوت. فأنت بحاجة إلى قراءة القرآن وإلى ذكر الله عز وجل، فاجعل هذا الجلوس قراءة بدلا من أن تجلس تنظر إليه، اقرأ هذه السور، اقرأ ختمة بعد ختمة ثم انفث عليه، فأنت تكون قرأت القرآن وأيضا قد رقيت هذا المريض، وهذه الرقية أعظم من علاج هؤلاء الأطباء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين، أن يرحم موتاهم، وأن يعافي مبتلاهم، والله أعلم. صلى الله عليه محمد وعلى صحبه. إذا كان عندكم سؤال نعم تفضل. كيف نحن ذكرنا النفث ومراتب ذلك، قلت أعلى ذلك التفل كما في حديث أبي سعيد في الرقية اللذيغ، قال جعل يقرأ ويتفل فهذا أبلغ، فإن لم يكن فإنه ينفث، يعني ينفخ بريق، سواء إذا قرأ آية أو قرأ مقطع أو قرأ السورة ينفث. وكذلك أيضا إن لم يكن فالنفخ إخراج دفع الهواء من غير ريق، فإن لم يكن فيقرأ بنية الرقية وهذا أضعف، فإن لم يكن يقرأ له بشيء كالماء ثم يشربه المريض هذا أضعفها. أما هذا الذي يقولون رقية الهاتف أو رقية عبر الجهاز وضع سماعة في الأذن فهذا لا أعلم له أصلا ولا أظن أنه يجدي كثيرا. وأقبح من هذا كله هذه الآلات اللي يقولون ضعها على البرادة على الجهاز، أنا كنت أظن هذه طرفة مركبة وما كنت أصدق مثل هذا، حتى قرأته في إعلان جريدة خصصت للإعلانات، وإذا به جهاز يوضع على برادة ماء يقرأ القرآن فتشرب الماء المرقي فيه. إلى هذا الحد وصل الاستخفاف بعقول الناس، من كان يصدق مثل هذا؟ رقية جهاز رقية يوضع على البرادة، وأسوأ من هذا ما زعموا أن بلورات الماء تتغير عند قراءة القرآن، هذا كذب أصلع له قرنان، لا يصح بحال من الأحوال أن يقبل مثل هذا الإفك. وهذا الرجل اللي قالوا إنه من اليابان وأنه عالم وكذا هو كذاب، وقد كتب عن كذبه علماء آخرون من بني قومه، وكتب آخرون من بلاد أخرى من الغربيين وغيرهم، وتحداه بعضهم بملايين الدولارات إذا أثبت هذا، وقالوا هذا جرب عليه الكذب مرارا. أصلا هذا لا يعقل، تقرأ الماء يقول أن تتغير البلورات، هذا كلام هذا. نحن قبل أن نعرف كلام هؤلاء مجرد ما سمعنا هذا الكلام عرفنا أنه كذب وأنه غير صحيح، وأن ما يضعونه من أشكال ورسوم وكذا أن هذه كلها مختلقات وأكاذيب، صدق كل ما يقال. نحن بين طرفين، بين من يردون النصوص الصحيحة في الصحيحين وغيرهما يكذبونها يقول ما يقبلها عقلي، وبين من يصدق الأكاذيب والشائعات والدجل والخرافة ويضحكون من عقولنا. والله المستعان. نعم غيره تفضل. كيف يزور أكثر من يكون له في كل مريض كما ذكر في عادات في بعض النواحي عيادة المرضى من يعرفهم ومن لا يعرفهم، لكن تخصيص ذلك بيوم معين كيوم الجمعة مثلا إن كان ذلك لفراغه لأنه لا يجد إلا هذا اليوم فلا بأس، وأما إن كان لمعنى في اليوم يعتقده فهذا لا يصح، يكون من قبيل البدعة الإضافية. تخصيص يوم للزيارة دون غيره تعبدا بهذا اليوم يكون من قبيل البدع الإضافية. يعني عيادة المريض في أصلها مشروعة، لكن لما خصصها بما لم يخصصها به الشارع صار بدعة بالإضافة إلى هذا التخصيص. طيب السلام عليكم.